بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ما زلنا نتنقل بين بيوت النور، بيت صفية بنت حيي بن أخطب، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وعائشة الصديقة بنت الصديق، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث، وغيرهن من أمهات المؤمنين، زينب بنت جحش، وقبلها وقبلهن جميعا سيدة النساء خديجة بنت خويلد. نتنقل بين هذه البيوتات، نستلهم دروسا، نستخرج منها لمسات زواجية. كثيرا ما قدمت منذ نعومة أظفاري وبدايتي في هذا التخصص لمسات زواجية، كلما قلت أن انتهيت من تلك اللمسات الزواجية النبوية وإذا بلمسات جديدة فأعمل برنامجا جديدا، وهكذا دواليك. أظن أن هذا البرنامج حينما بدأت في تقديمه أنه الأخير في اللمسات الزواجية في البيوت النبوية، لكن أثناء تقديمي للحلقات ما تفقتق عندي من لمسات إضافية جعلتني أخطط لبرنامج آخر لا أدري ماذا سيكون اسمه، لكن يكفيني أني أستمتع به. أخت الزوج، من المشكلات الكبيرة التي تعاني منها البنات هي أخت الزوج، وكذلك أخو الزوجة أحيانا، لكن دعونا نركز على أخت الزوج. هل في البيوت النبوية كانت تلك المشكلة موجودة، أو أن قصة عرضت مثل هذه القصة، وكيف أدارها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك قصة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان جالسا بعد إحدى غزواته يقسم الغنائم على الناس، فجاءت امرأة تريد الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم. رفض الذين بالخارج دخولها ومنعوها، فقالت أنا أخته. قالوا أخته؟ أخته منذ متى؟ قالت منذ 40 سنة، لقد رضعت معه عند حليمة السعدية التي كانت أرضعت. حليمة السعدية من مضارب بني سعد، في طفولته صلى الله عليه وسلم أرسلته أمه وأهله إلى ماذا؟ إلى مضارب بني سعد، هناك المرضعات لكي يرضعن. كانت قريش عندها عادة أنها ترسل أطفالها إلى من؟ إلى بيوتات البادية حول قريش، وكذلك كان يفعل العرب. لماذا؟ حتى يتنفس هواء نقي؟ لا، حتى يتعلم أصول اللغة العربية. تلك طريقة قرشية. أحترم قريش لكن أختلف مع ذلك، أحرص على المفردة العربية أن تنمو عند الطفل، ولا أهتم عنده أن ينزع من أحضان أم ليلقى عند أحضان مرضعة. انسى حليمة السعدية، نحن نعلق على الطريقة التي يفعلها القرشيون. كانت عند حليمة السعدية، أرسلها أهلها هناك، اسمها الشيماء بنت الحارث، فكانت ترضع، فكانت أختا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. قالت أنا أخته، فأخبروه فأدناها، فعرض عليها ماذا تريد. الموقف الأعظم في هذه القصة، لم يسأل ليتحقق، ذاكرته لن تذكر ذلك. لماذا؟ لأنه كان طفلا رضيعا صغيرا صلى الله عليه وسلم، فلم يمتحنها ولم يختبرها وإنما أكرمها. وهنا العلاقة مع الأخت تبدأ بالإكرام، خصوصا الأخت المحتاجة أو الأخت غير المتزوجة، وأنت متزوجا زواجا سعيدا، حتى تكتفي شرها أحيانا، أو أحيانا تسكن نفسها لأنها ترى ذلك الفرق في حياتك الزوجية. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أبقاها؟ هل قدم رغبته الشخصية؟ لا. ماذا فعل سيدي رسول الله؟ عرض عليها بين البقاء عنده ليستمتع بها، وعرض عليه شيئا آخر إن أرادت أن ترحل ويكرمها. اختارت الرحيل. كانت تسكن البادية، والبادية في العادة هم يتشبثون في أماكنهم وبيوتاتهم، عندهم انتماء لبيوتاتهم، أيما انتماء ذلك الانتماء. وافق صلى الله عليه وسلم، قدر رغبة الأخت، ومن هنا القضية تكون في إدارة الرغبات، ألا أقدم رغبتي على رغبة أختي أو حتى زوجتي. النبي صلى الله عليه وسلم له زوجات لكن ليس له أخت، ولذلك يتلذذ لو كان له أخت، لكن قدم رغبتها ولم يزاحمها بطلباته، ثم ذهبت ولم تذكر كتب التاريخ، ولا أدري إن كانت قد جاءت مرة ثانية. صلى الله عليه وسلم أعطانا درسا جميلا، إكرام الأخت مسألة واجبة ضرورية، ضع نفسك مكانها في ظروفها حتى تدرك أهمية الإكرام. نتكلم عن أخت الزوج، كيف يتعامل الإنسان مع أخت زوجته أو مع أخت الزوج، كيف تتعامل المرأة؟ وسنركز على أخت الزوج لأنها المشكلة في العادة، لأن أخت الزوجة في العادة هي مشغولة بنفسها وبزوجها، إلا إذا كانت غير متزوجة فلربما أحيانا يغلب حسدها أو غيرتها من أختها، وأحيانا تكون حمقاء جاهلة فتتدخل في الحياة الأسرية، فكان لزاما أن تفطن لذلك أيها الزوج. إن كان لزوجتي أخت حمقاء جاهلة تتدخل في حياتها، كان لزاما عليك أن تكرم أختها، أن تقدرها من وقت لآخر، لأن الأحمق أخطر من الخبيث. لماذا؟ لأن الخبيث يخاف لكن الأحمق يجد ويصر، لأنه لا يدرك بحمقه بل يظن أنه مبدع أيما إبداع، ويرى نفسه مخلص وفي الحقيقة هو مخلص لكنه غير عاقل وغير حكيم. أخت الزوج، حينما أدخل إلى الحياة الزوجية أنظر إلى الزوج، إن كان له أخت يجب أن أقيم الموقف، هل تعيش حياة زواجية سعيدة؟ هل عندها أمراض نفسية أو غيرها؟ لماذا؟ لأن الفتاة غير السعيدة في زواجها تجعل بنت الناس زوجة أخيها تدفع شيئا من الضريبة، إما أن تواجه وإما أن تستخدم أسلوبا غير مباشر عن طريق أمها، تعزف على وتر بر الوالدين، كان لزاما عليك أن تبر أمك. أيها الزوج لا تقصر في أمك، بنت الناس لن تنفعك يوم القيامة، احرص على أمك. ثم تأتي كلمات بغطاء ديني، ربما أرادت خيرا وأخطأت الطريق، وربما أرادت شرا وزولت لها نفسها ربما هذه الطريقة. ما الذي أفعله أنا أيتها الزوجة وقبلها أنا أيها الزوج؟ يجب أن تشعر أختي وكذلك زوجتي ومعهن أمي وغيرهم من المحيطين لي أن عندي أنواع من الحب متعددة، كل له لونه، كل له نوعه، فالأخت لها نوع من الحب، حتى لو لم يوجد زوجة عندي لن يزيد ولن ينقص، وإذا وجد الزوجة لن يزيد ولن ينقص، لأنه نوع مختلف لا يروي تلك الزوجة. للزوجة حب من نوع خاص، لو ذاقته أختي لن ترتوي منه، لأنه مذاقه مختلف لا يصلح إلا للزوجة. وقس على ذلك الأم والأب وغيره من حولي من الناس. إذن القضية في إدارتها، هي من الزوج تبدأ بداية. لنفرض أن زوجي قد فشل في الإدارة، أو أن زوجي تجاهل ذلك الأمر، أو أن أخته مسيطرة بعض ذلك الشيء، فلذلك كان لزاما أن أقوم بدوري. كيف أقوم بدوري؟ أحدد 3 أركان أساسية: ما قدراتي أنا؟ وما قدرات أخت ذلك الزوج وقوتها؟ إن كانت صاحبة جبروت وقوة وأنا ضعيفة غير حكيمة وغير عاقلة. والنقطة الثالثة: ما هو الموقف؟ إن كان موقفا بسيطا تافها أو أنه موقف أساسي يجب أن أفرق. إن كانت أختا قوية مسيطرة وأنا زوجة مهلهلة الشخصية ضعيفة والموقف بسيط، فالأصل هو الاستسلام لها. كيف أستسلم لأخت زوج وهي تسيطر علي؟ يا سيدتي أنت ضعيفة وهي قوية، لو دخلت ستنهزمين في تلك الحرب، فالأصل هو الاستسلام قبلها، لكن ليس الاستسلام من ضعف، وإنما الاستسلام بتيد قومه المتغابي، وكأنك لا تريدين هذا الشيء ولا يهمك، ولربما سابقتها بالإكرام حتى تتقي شر تلك الفتاة. إذن في إدارة الحياة الزوجية وكذلك في علاقتي بأخت الزوج، محط حديثنا في ذلك الشيء أنها تشعر أن لها حق، هذا أخوها رضعت معه الحليب وخرجت من ذات البطن والرحم وعاشت معه الطفولة، من أنت أيتها الغريبة لكي تقطفي كل هذا الحب؟ ثم إذا عجزت التجأت إلى أمها وبدأت تشارك دور الحب للأم، ثم تكتلت وتوحدت مع أمها ككتلة واحدة، لأنه إن قصر لأنه ليس واجب علي، أنت أختي أعطيك الحق العام، أما أمي لها واجب كبير. تدخل تحت ظل تلك الأم لكي تأخذ واجبات عديدة كثيرة، ربما قصر الزوج وربما لم يقصر، لكنها كانت أخاذة أيما أخذ. فالحكمة والعقل عند ذلك الزوج أن يسكتها من وقت لآخر بعطاءات متفرقة وبألوان مختلفة من العاطفة. كيف يكون الإسكات؟ يكون الإسكات أن أفهم مراداتها من الحياة. لما تدخل منافسة مع زوجتي؟ ما تريد هذه الفتاة؟ أعني بها الأخت، ثم ما قدرات زوجتي وما قدراتي أنا، وأسارع إلى إشباعها وإلى الوقاية من المشكلات. من الخطأ علاج مشكلة زوجتي وأختي، ومن الحكمة المسارعة بالوقاية منها. نواصل حديثنا عن أخت الزوج، ننتقل إلى دور أخت الزوج. أنت أيها الأخت النبيلة الكريمة، دائما ما يتهمونك، لكني لا أتهمك مطلقا، تحبين أخاك وتحرصين عليه، لكن ربما قدمت الحرص بطريقة مختلفة أو بطريقة خاطئة أو بطريقة صحيحة تلقفتها زوجة غيورة. إن كنت تدعين العقل والحكمة فعليك إدارة غيرة الزوجة الأخرى حتى تحقق المكاسب العظيمة. الأخت الحكيمة هي التي تسهل إحسان أخيها إليها. كيف يكون تسهيل الإحسان؟ أنه إذا قصر وكأنك لا تدرين، إذا نسي لا يحتاج أن تذكريه، بل ذكري نفسك بإحسان الله يدق جرس قلبه ويعود إليك. لا تدخلي في منافسة مع زوجته، لا تكوني بروح المطالبة، إنما اجعلي أخذك عن طريق العطاء. كيف يكون ذلك؟ أن تعطيه عطاء متدفقا متنوعا، هذا العطاء يجعله يفكر أن يعطيك. اجعل العطاء مما يعشقه لا مما تعشقينه. إن أنسى لا أنسى تلك المرأة التي جاءتني إلى العيادة تشتكي من أخيها. لماذا يا سيدتي؟ إن أخي مشكلته مشكلة كبيرة، أدلله أيما دلال، أجلس الوقت الطويل معه لكنه لا يهتم فيني. وحينما قيمت الأخ أدركت أن الأخ لا تهمه هذه الأمور، لا تعني عنده شيء الجلسات الطويلة، له معاني معينة، علمتها تلك المعاني التي تناسب شخصيته فبدأت تطبقها، بدأ يركض خلفها لأنها أشبعت حاجاته، أشبعت مراداته، أشبعت طريقة تفكيره، فرجعت تلك الأخت النبيلة الكريمة. إذن نمر بحالة استكشاف في البداية، ما الذي يعشق أخي من أخته لا من زوجته؟ ولذلك هذا خطأ، قد أدخل بمنافسات، والله أبغى أروح معك المطعم يا أخوي، أبغى أسافر معك يا أخوي، هذا ليس حق الأخت مع أخيها، لا يقصر إن فعل ذلك يتلذذ به، إنما حقها من نوع آخر، لربما هذه كانت حقوقا زواجية، أبحث عما يناسبه بشراكات اجتماعية معينة، ربما يحتاجني في أمور معينة أسهلها له حتى يجد شيئا عندي لا يجد عند زوجته. ليس الهدف التنافس مع الزوجة، إنما التكامل معه حتى أرفع السعادة، التكامل مع الزوجة حتى أرفع السعادة عند أخي، إن كان هدف الحقيقي هو السعادة وحقيقة هو هدفك. الإشكالية حينما يحدث الخلاف بينها وبين الزوجة، يتيه الزوج ويضيع، كل يقول الموضوع مطعما بغيرته، مطعما ببحثه عن حقوقه، مطعما بوجهات نظره التي قد ينقصها الحكمة ونظنها مليئة بالخبث، وهي من الخبث براء، لكن إشكاليتها هو نقص الحكمة، والذي في ظني أنه أسوأ من البخل. في بداية الحياة الزوجية أحاول أنا أيتها الأخت أن أتقرب من زوجته، أسهل لزوجته، لو حبيت شيء إحنا نساعدك على أخوي، ربما يكون عصبي شوي، أنا أعرف مفاتيح أخوي. ما الذي تجعلها تتوحد مع هذه الزوجة، تملكها، تكون متقاربة معها؟ خطأ عند بعض الأخوات أنها تريد السيطرة وتجعل هذه الزوجة تابعة لها. اجعليها متكاملة معك لكي تعطيك، لأن بعد فترة ستشعر بالملل إن كان عندك روح القائد والتابع، تحبين دور القائد وتعطينها دور التابع، فهذا سيجعل علاقتكم سيئة أيما سوء. كان لزاما عليك أن تلاعبيها الأدوار المختلفة، القائد والتابع والجندي المشارك، هذا بلغة المعارك، ولا معارك بينكما، إنما حينما بدأت بلغة القائد أكملت لغة المعارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا من معارك الحياة الزوجية وغير الحياة الزوجية. إذن رسالتي أيها الزوج، إياك أن تنسى أختك حينما تتزوج، وقبلها أمك ولا شك، لكن محط حديث اليوم هو عن الأخت. رسالتي للزوجة، إياك أن تنشغلي بمناكفة ابنة الناس، انشغلي بدور الأخت عندك، كيف تقدمينه بأرقى صوره. فعلتها الشيماء بنت الحارث، لم تبق في المدينة لتساهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذهبت إلى أهلها وآثرت حياة البادية على العيش في جواره وكنف النبي صلى الله عليه وسلم. ورسالة أختم بها إليك أنت أيها الزوجة النبيلة الكريمة، أنت لم تدخلي أرض قتال وسجال حتى تنافسي أخته وأمه، لربما دخلت في صراع لا ترتقي لمستواه. كان لزاما عليك أن تبحثي عن دورك أنت ابتداء. ما هو دورك؟ ما مراداتك من الحياة؟ ما قدراتك؟ وتطوري هذه القدرات، وبعد أن تطوريها وتشبعي حاجة زوجتك النفسية وحاجة الحب الذي يتدفق بين شرايينه وأوردتك وبين شرايينك وأوردته، بعد ذلك فكري في مسألة أخته وأمه. من الخطأ الكبير الانشغال بعيوب الناس قبل أن نفكر في علاج عيوبنا.